أقيمت حفلة الصداقة مع المسنات في نادي تيتونغان للبعثات الدبلوماسية ببيونغ يانغ يوم 9 من هذا الشهر. شارك فيها كوادر اللجنة المركزية لاتحاد رعاية المسنين الكوري والوحدات المعنية والمسنات في مدينة بيونغ يانغ. كما دعيت إليها سيدات السفارات الأجنبية والتمثيليات الحياة الدولية في بيونغ يانغ. ذكر المتكلمون أن جميع المسنين يتمتعون بالحياة القيمة والمثمرة على مشيئتهم، وهم يشاركون في النشاطات الاجتماعية حسب رغبتهم وقدرتهم، ويساهمون في منعة البلاد وازدهارها في ظل سياسة حزبنا لرعاية المسنين. ثم جرى العرض الفني البسيط من أداء أفراد جمعية الثقافة والفن الكورية للمسنين والتلاميذ مدرسة الراغون الثانوية في هايبو تونغان. وبعد العرض الفني شاهد المشاركون ملامح مسناتنا في إبداع أعمال الفنون الجميلة.